يعني رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد أن أدى العمرة أراد أن يدع الحج، فهل له ذلك؟ أو نقول إن إحرامه بالعمرة بنية التمتع يلزمه الحج الأول؟ لا يلزمه، إلا إذا كان الحج فريضة فهنا يجب عليه أن يحج لأنه مستطيع حتى لو قال، حتى لو قال، لأن هذا ليس بنذر، هذا إخبار عما في نيته، فإذا ألغى النية فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.